بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما في سورة الأنبياء فيذكر قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذه الآية تدل على أن جميع المعبودات مع عابديها في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فمعنى ذلك أن جميع المعبودات من دون الله تجتمع مع عابديها في النار. وقد أشارت آيات أخرى إلى أن بعض المعبودين كعيسى عليه السلام والملائكة ليسوا من أهل النار، كقوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقوله تعالى: ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. والجواب من وجهين: الأول أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى، هذه الآية لا يدخل فيها الملائكة ولا عيسى. لماذا؟ لأنه عبر بما الدل على غير العاقل. إذن هذه الآية تقتصر على المعبودات غير العاقلة كالأوثان والأشجار والكواكب إلى آخره. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لأنهم لو أنصفوا، هذا جدل، جدل بالباطل، لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول العقلاء في لفظ لا يتناولهم لغة. إنكم وما تعبدون، ولم يقل إنكم ومن تعبدون. الجواب الثاني أن الملائكة وعيسى نص الله على إخراجهم من هذا دفعا للتوهم ولهذه الحجة الباطلة، لأن الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فالله سبحانه وتعالى نظرا لاحتمال ورود هذا التوهم عند بعض الناس أن الملائكة وعيسى يدخلون في هذا العموم وما تعبدون، قال عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولا شك أن من هؤلاء عيسى والملائكة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هنا انتهى الكلام. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. عبر في هذه الآية الكريمة بلفظة إنما، وإنما تدل على الحصر عند الجمهور، وعليه فهي تدل على حصر الوحي في توحيد الإلهية. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني كأن الوحي كله هو إيه؟ لا إله إلا الله، أو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقول ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والجواب أن حصر الوحي في توحيد الألوهية حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع، لأن شرائع كل الأنبياء داخلة في ضمن لا إله إلا الله، لأن معناها خلع كل الأنداد سوى الله في جميع أنواع العبادات وإفراد الله بجميع أنواع العبادات، فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية، كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أكثر من موضع أن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره يدور حول التوحيد، وهو قوله هنا: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إله واحد، هذا هو الوحي. فالقرآن كله توحيد، لأن القرآن الكريم إما خبر عن صفات الله فهو توحيد الأسماء والصفات، خبر عن الصفات والأسماء، إما خبر عن آيات التي تدل على توحيد الربوبية أو على توحيد الألوهية أو أنه خبر عن دعوة الأنبياء السابقين إلى التوحيد، أو خبر عن مصير الأمم إذا قضيت دعوتهم إلى التوحيد، فالذين آمنوا ماذا كان مصيرهم، والذين كفروا ماذا كان مصيرهم في الآخرة أيضا، أهل الجنة وأهل النار على أي أساس يدخلون الجنة أو النار، هو موقفهم من التوحيد، وصف الجنة ووصف النار، لأن الجنة دار أهل التوحيد والنار دار أهل الشرك إلى آخره. فالقرآن الكريم من أول إلى آخره وكله يحوم حول التوحيد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.